سبحانك الله يا قايل بما فسر، يا خالق الخلق يا عالم بما فسر، يا باسط الأرض يا محيي بما فسر. الله أكبر. بسطت أراضيك وبالقدرة رفع لسماك، وبعثت جبريل يلاغي المصطفى وقمر. ورازق الكل في البحر المحيط والسماك، وترفقوا في السماء ترفقوا في السماء من نسرها وقمر. سبحانك ما فيش غيرك، سبحانك انت لبست الطوب والشهادة، والخلق يا ما وفيه أمي وبشهادة. يا ربي قبل الممات تكرمني بالشهادة، لساني نطق بالشهادة قبل ما فصل. لم كنت أحلم بو في كل عصي، ما خفش في يوم لقى ربه. يا دنيا فيك العجب لم كنت أحلم، في كل نادم على فعل وعلى ذنب. في كل من حسن أحلم، في كل من حسن أخلاقهم بينحب، وكل واحد له كاس على الدنيا بيشرب. كل واحد على الدنيا له كاس بيشرب، وفاعل الخير وفاعل الخير كل الناس بتحب. فاعل الخير جزاءك خير من ربك، والطوبة بعد الم معصية يغفر بها ذنب. وخلص معاه في العمل اخلص معاه في العمل بعزيمة من قلب. وكل حاجة تقضيها على الإخلاص هتحبك الناس وكفاية رضا حبيب. يا ويلك يا نمام بالباطل تقول وتعيد، ويلك يا مغتاب بحق الناس وهي بعيد، ويلك يا واكل حقوق الناس ومد الايد، ويلك يا زاني ما صبتش يوم بل بتزيد، ولا صمت رمضان ولا صليت صلاة العيد. انت بين رقيب وعتيد، والعمر فيه نقصان، العمر فيه نقصان، مع الايام مش هيزيد، وجنة الخلد زي ربنا ما ربك خبير بالعباد، ما يهنش يوم عبده، موجود بفضله ودايما ينصر المظلوم. حبي الأملاك عند ميلاده فارح به الطريق حبي الأملاك عند ميلاده أو بلابي وتزينا أحوال